نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فزلنا في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للامام تقي الدين احمد بن علي المقريزي الشافعي. توقفنا عند الشرك في الربوبية. النوع الثاني من الشرك. والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر في المجوس وغيره، الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقول له المجوس بلسانه أهرمن، وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصادر هذا العالم عن العقل وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره، وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد الإلهية والربوبية وإسناد الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. شرك القدرية. وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة المجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. ومن صور الشرك، وكثيرا ما يجتمع الشركان في العقل وينفرد إحداهما عن الآخر، والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك بقوله تعالى إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله إياك وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النوع الأول من الشرك وتوحيد الألوهية، بدأ في الكلام عن النوع الثاني والشرك في الربوبية، وذكر بعض الطوائف التي أشركت في الربوبية، تكلمنا عنها سابقا، ولكن هو عاد مرة أخرى يعني ليكمل الكلام عن نوعين الشرك. فتكلم عن الشرك المجوس، وقلنا بأن المجوس أثبتوا للكون خالقان، أثبتوا للكون خالقين، قالوا خالق الشر وخالق الخير، وسمي عندهم خالق الخير يزدان وخالق الشر أهرمن، قالوا أو خالق النور وخالق الظلمة، وجعلوا بأن الله أيضا بأن خالق الخير هو أعلى من خالق الشر، ولم يجعلوا الاثنين على المساويين، يعني حتى من أشرك في الربوبية فكان هناك مرتبة أيضا في من أشرك فيه، فمن جعل الكون أكثر من خالق، فكان عندهم أيضا يقدمون خالق الخير أو خالق النور عن خالق الشر وخالق الظلمة. وكذلك تكلم عن الفلاسفة الذين أيضا أشركوا في ربوبية الله عز وجل، وقالوا إن الكون كله يرجع للعقل الفعال وهو الواحد البسيط يسمونه، وقالوا إن العقل الفعال هو كأنه رأس الهرم، ثم يندرج تحته كالملائكة، جعلوا الملائكة، واختلفوا، بعضهم قال الملائكة هي التي تخلق، وبعضهم قالوا العقل الفعال هو الذي يخلق، وأن العقول هذه كلها، العقل هذا يعني هو الذي أفاض على هذا الخلق فوجد. ما هو كأنه عقل الفعال عندما هو الإله، وسموه العقل الفعال، إن هم يعني لم يجعلوا لهذا العقل الفعال، هم لم يجعلوه توصيفا، وهو هذا يعني من الإلحاد، إن هم جعلوا العقل الفعال هذا كأنه يفيض، أفاض على الكون فخلق ما خلق، وبعضهم جعلوا الملائكة هي التي تحت العقل الفعال وهي هي الموكلة بالخلق، ولكن الملائكة فوقها العقل الفعال هو الواحد، قالوا الواحد البسيط، ولم وجعلوا كله كأنه موجودا من القدم، يعني كأن العقل اللي هو ما تحت العقل الفعال من الملائكة وغيرهم موجودون من القدم أيضا لم يخلقوا. وبعضهم قال الملائكة هي التي تخلق، وبعضهم قال الملائكة ليست هي التي تخلق، العقل الفعال هو الذي يعني يفيض، وجعلوا حتى النبوة مكتسبة، أي أحد ممكن يكتسب النبوة لو جلس يعني تخيل، أن كل شيء عندهم تخيلي، كل شيء عنده تخيل، لا يوجد يعني شيء واقع موجود، فالجنة خيالات، النار خيالات، كلهم عندهم، لذلك كانوا هم أشر الخلق وأخبث، كما قال المصنف أخبث الشرك وأخبث شرك الفلاسفة، أنهم لم يثبتوا خالق أو إله، ولم يجعلوا له صفات، يعني لا يقول أنه يرحم أو يعذب أو أنه يعني يتكلم أو ينادي أو يرزق، حتى كل هذا ليس عندهم، لا توجد صفات للخالق، فهو لذلك كانوا هم في الآخر عطلوا كل شيء، لم يجي يعني في الحقيقة كلامهم كأنه ليس هناك إله يعبد، فلذلك كانوا هم شر الخليقة كما قالوا هم الفلاسفة. وأصلا هذا الكلام يعني حتى لا نتوسع فيه، إن هو ليس فيه كثير فائدة في التوسع فيه، كثير من أهل العلم قالوا يعني التوسع فيه ليس فيه فائدة إلا إذا كنت ستناظر أحد من هؤلاء، أما غير ذلك فلا ينصح بكثرة تعلم هذه الكتب وقراءتها وكذا. هم طبعا يعني بدأوا في اليونان، فلاسفة اليونان، وكبيرهم أرسطو، ثم بدأ يدخل فيها ابن سينا والفارابي هؤلاء، وهذا كله كلامهم مليء بالكفريات يعني في هذه المسألة. فالمهم من هؤلاء هم من أخبث أيضا الخليقة أو من شر الخليقة الذين أشركوا في ربوبية الله عز وجل. هو كلمة فيلسوف هو محب الحكمة، أو يعني معناها محب الحكمة. المهم من هؤلاء الطائفة الثانية أيضا الذين أشركوا في ربوبية، وقلنا ليس في الأمر كثير فائدة أن احنا نتوسع في كلامهم، لأنه إلا إذا كان في مناظرة أو غير ذلك. ثم تكلم عن شرك القدرية، وتكلمنا عنه سابقا أيضا، ويعيد الكلام مرة أخرى شرك القدرية، وقلنا للقدرية على نوعين أو قسمين، منهم المغالاة غلاة القدرية الذين نفوا العلم أن الله يعلم الأفعال قبل أفعال العباد، ونفوا أيضا المشيئة، أو نفوا الكتابة أنه لا يعلمها، ونفوا أيضا الكتابة، وهؤلاء الغلاة انقرضوا، واتفق أهل العلم على تكفير هذه القسم من القدرية، غلاة القدرية الذين ينفون علم الله عز وجل. ثم القسم الثاني اللي هم عامة القدرية الذين أقروا بالعلم والكتابة، ولكن نفوا المشيئة والخلق، وقالوا أن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأن مشيئة العباد مستقلة عن ذلك. وأبدع كلام في هذا الكلام في هذه الطائفة ابن تيمية، حتى أنه قسم هؤلاء القدرية لثلاث فرق، قلنا مجوسية وشركية وإبليسية. قال المجوسية هم الذين أثبتوا القضاء والقدر، وأنكروا الأمر والنهي، يعني أثبتوا القضاء والقدر وأنكروا الأمر، وأن هؤلاء هم المجوسية اللي هم وهم يعني ألقبوا بالمجوس نسبة إلى المجوس الذين أثبتوا خالقين، فإنهم أيضا كأنهم أثبتوا أكثر من خالق كمان، لأنهم جعلوا الله عز وجل اختص بخلق كل شيء ما دون أفعال العباد، والأفعال العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، فكأن مع في الكون أكثر من خالق، لذلك سمي بالمجوس. هم أثبتوا القضاء والقدر ولكن نفوا أو أثبتوا الحكمة يعني والعلم والحكمة، ولكن نفوا المشيئة والخلق الأمر والنهي. والثاني القسم الثاني منهم اللي هم المشركية أو الذين نسبة إلى أهل الشرك، الذين هم هؤلاء على النقيض أنكروا القضاء والقدر، لذلك قالوا مثل ما قال المشركين: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني لو شاء الله ما كنا نشرك ولا أباؤنا أشركوا، فأنكروا القضاء والقدر ولكنهم أثبتوا الأمر والنهي نعم، هم كأنهم الجبرية، ولكن هم يعني هو سماهم من المشركية لأنهم كانوا مثل المشركين، يعني قالوا في قضاء وقدر، الله يقضي ويقضي كل شيء، وليس ولكن نفوا القضاء والقدر وأثبتوا أن هناك أوامر ونواهي من الله عز وجل، كما قال المشركين: لو قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، يعني هم أقروا الأولى، هؤلاء أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، المشركية أقروا بالقضاء والقدر، قالوا أن كل شيء بقدر الله، لذلك هم جبرية يقولون أن كل شيء يكون بقدر الله، العبد ليس له شيء بل هو مجبور. أما الطائفة الأولى اللي هي المجوسية، هؤلاء نفوا القضاء والقدر، لأنهم القضاء والقدر من الله، من عند الله، هم يقولون الله لم يخلق فعل العباد، وأقروا بالأمر والنهي فقط، قالوا نعم الله يأمر وينهي ولكن العبد له إرادة مستقلة، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، فأصحح فقط حتى لا يحصل خلط. الطائفة الأولى المجوسية هم أنكروا القضاء والقدر، لأن هذه من لوازم القدر بأن العبد هو الذي يخلق أفعاله، والله عز وجل لم يقدر عليه شيء ولم يكتب أفعال العباد ولم يعلم، طبعا قلنا على الغلاة لم يعلم، لكن هم أقروا بالعلم ولكن قالوا ويعلمها بعد أن حدثت من العباد، فهنا أنكروا القضاء والقدر وأقروا بالأمر والنهي، أي قالوا أن الله عز وجل أمر ونهى بذلك ولكن العبد هو الذي له المستقلالية. الثانية اللي هم المشركين أو المشركية في القدر الذين على النقيض، أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا أن هناك أمر ونهى، قالوا اختلط عليهم الأمر، هو أصل الإشكالية في الموضوع كله هو الخلط بين القضاء والقدر والأمر والنهي، من خلط وقع في الإشكالية، لذلك هم إيش قالوا؟ قالوا الله عز وجل قدر قضى وقدر، لذلك ليس معنى أنه بعد أن قدر وكتب وشاء أن يأمر ونهي، أما فائدة الأمر والنهي إذا كان الله عز وجل قدر أن هذا مؤمن وهذا كافر، أن هذا سيقتل، أن هذا سيشرب الخمر، أن هذا سيزني، أن هذا سيطيع الله عز وجل، هذا مقدر من قبل خلق السماوات والأرض، فأقروا بذلك وقالوا إذن لا، ليس هناك فائدة من الأمر والنهي لأنه لن يخرج من هذا المقدر. هؤلاء هم الجبرية وهم المشركين. ثم الإبليسية، وهؤلاء الإبليسية لهم نسبة إلى إبليس، هم أقروا بالقضاء والقدر وأقلوا بالأمر وأقروا أيضا بالأمر والنهي، ولكنهم جحدوا وطعنوا في حكمة الله عز وجل، يعني هو أقر الناس وطعنوا في الحكمة وطعنوا في عدل الله عز وجل، كأنهم يقولوا نعم قدر الله ذلك وأمر الله بذلك، ولكن هذا ليس بعدل، كيف الله عز وجل يقدر على فلان بأنه من أهل النار حاشا لله ذلك، ثم يأمره بأن لا يدخل النار، ما أنت قدرت، ولذلك هم أقروا بالقضاء والقدر وأقلوا بالأمر والحكمة ولكنهم طعنوا في عدل الله عز وجل، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء الثلاثة بيانهم ابن القيم في مسألة القدر، هذا إجمالا، وطائفة أهل السنة والجماعة وطائفة الحق الذين يؤمنون بالقدر خيره وشره آمنوا بالقدر بالقضاء والقدر وأمروا بالأمر والنهي، وعلموا بأن الخلق لهم إرادة ومشيئة ولكنهم لا تغادر ولا واقع، وهي تكون واقعة تحت إرادة الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل، لقوله تعالى: أولا إثبات المشيئة للخلق لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا إثبات قول الله عز وجل، وقوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا مشيئة الخلق واقعة تحت مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل نافذة وشاء. شاملة لكل شيء. لذلك قال المصنف: ولقد شبههم الصحابة بمجوس هذه الأمة، أي أن الصحابة شبهوا الطائفة الأولى اللي هي الأولى اللي هي المجوسية الذين قلنا أنكروا القضاء والقدر وأقروا بالأمر والنهي، الذي ظهرت كما بينا سابقا في زمن عبد الله بن عمر عندما جاءوا من الكوفة ليسألونه، فقال أبلغهم بأني، قالوا ظهر عندنا من الكوفة ناس يتفقهون أو يتقرفون العلم، يتقرفون العلم، يقولون أن الأمر أنف. أنف يعني إيه؟ مستأنف، يعني الأمر لسه مستأنف جديد. فقال لهم ابن عمر: أبلغهم بأني بريء منهم ولا يؤمن ولا. ثم تلا عليهم حديث جبريل عليه السلام بأن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك شبههم الصحابة. كل الأثار التي وردت هي موقوفة على الصحابة، يعني بعضهم رفع، لكن هي كل الصحيح أن كل الأثار التي وردت في تشبيههم بالمجوس موقوفة على الصحابة ولم تتعدى الصحابة. هذا الصحيح أنه موقوفة على الصحابة كما ثبت عن عمر وابن عباس وكما قال روى أهل السنن. فهو صحيح، ليس كل أهل السنن، بعض أهل السنن هم الذين رووا، ولكن هذه الروايات كلها ليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح منها وموقوفة على الصحابة. ثم بين قلنا وجه المشابهة في بين المجوس وبين القدرية هؤلاء بأنهم المجوس أثبتوا خالقين، وهؤلاء أيضا قلنا هم أشر من المجوس لأنهم أثبتوا أكثر من خالق. فالقدرية أثبتوا خالقين فقط، الظلمة والنور والخير والشر، أما هؤلاء جعلوا ملايين، لأن كل عبد أصبح خالق لنفسه مع الله عز وجل، فكأنهم هم أشر من المجوس، ولكنهم نسبوا للمجوس لنفس الاعتقاد الذي اعتقدوه. ثم قال هذا الشرك، يعني كان يريد أن يبين هذا، هو الشرك لن يخرج على هذين النوعين، إما شرك في الألوهية وإما شرك في الربوبية. قال: قد يجتمع المرء فيه شركان وقد يكون في شرك واحد، يعني قد يشرك المرء في الربوبية وفي الألوهية. كيف يشرك في الربوبية؟ إن اعتقد في هذا الولي أو المقبور أو الميت الذي يذهب عنده أنه يضر وينفع من دون الله، فهذه شرك في الربوبية، لأن هذا الضر والنفع والرزق وغير ذلك من لوازم الربوبية. فإن اعتقد في الولي إن كان حيا أو كان مقبورا ميتا هذا فقد أشرك في الربوبية. فإن قدم له بأن ذبح له ونظر له ودعاه وتصدق له وغير ذلك، أو عند هذا كله عبادات، فقد أشرك في الألوهية، لأنه صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لغير الله فتكون شركا، وصرفها لله تكون توحيدا. فإذا قد يجتمع في المرء الشرك بين الربوبية والشرك بين الألوهية، وقد يتنفرد، بمعنى يعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق والمدبر هو الرازق هو الذي يحيي ويميت هو الذي بيديه تصريف الكون كله ومصرف المدبر للكون، ولكن عند العبادة يصرف العبادة، هذا توحيد بالربوبية، هو الآن موحد، ولكن عند العبادة قدم عبدة ذهب ذبح لغير الله، نذر لغير الله، حلف لغير الله عز وجل، تقدم أو أحب المحبة الشركية التي تكلمنا عنها، أحبها لولي لشيخ لأحد، هذه كلها صرف عبادة لغير الله عز وجل لا تكون إلا لله، فهذه كلها توحيد شرك في الألوهية. فهذا هو موحد بربوبية ومشرك في الألوهية. لذلك وقد يكون موحدا في الألوهية ويقع في بعض الشرك في الربوبية، مثل أن يعتقد بأن المطر كما جاء في الحديث بينا في السنن عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءهم في الفجر، قال أصبح من عبادي، قد قال الله عز وجل أصبح من عبادي من هو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن هو كافر بي ومؤمن بالكوكب، فقال من قال مطرنا بفضل الله أو من الله فقد هو كافر بمؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله ومؤمن بالكوكب، فهذا شرك في الربوبية، لأن إنزال المطر من إيه؟ من لوازم ربوبية الله عز وجل. فأنا اعتقد بأن المطر يأتي بنوء كذا هو الذي ينزل المطر، فهذا قد أشرك في الربوبية. الشاهد بأن المرء قد يجتمع فيه شركين وقد يشرك، قد يجتمع فيه شرك واحد. ثم قال: وكل الكتب المنزلة جاءت، كل الكتب جاءت لترد على أهل الإشراك وتنكر عليهم شركهم سواء في الربوبية أو الألوهية، وتوضح بأن الله هو المستحق بالتوحيد كله وليس الذين يدعونه أو يعتقدونه من بطلان. فهذه يبين المصنف رحمه الله تعالى بأن كل كتب الإلهية التي جاءت من عند الله عز وجل جاءت لتبين هذا الأمر، تبين إفراد الله عز وجل سواء في ربوبية وسواء في الألوهية. فجاءت الآيات تبين ربوبية الله عز وجل، وجاءت الآيات أيضا وقبلها في الكتب الأخرى تبين إفراد الله عز وجل بالألوهية. ففي الربوبية قوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو هذه تبين أن هناك علوم الذي بين الله عز وجل خمس اللي اختص الله عز وجل بها لا يعلم إلا هو، يعلم مفاتيح الغيب وإنزال المطر وغير ذلك. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذا القاهر، هذه عبادة القاهر، هذه من لوازم الإيمان بعلو الله عز وجل، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. كل هذا مقام المقامات الربوبية التي بيّن الله عز وجل في الكتاب بأنها لا تكون إلا لله عز وجل. وأيضا من قوله تعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. هذا أيضا قدرة الله عز وجل التي لا حدود لها، هذه من لوازم ربوبية الله عز وجل. وجاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ذلكم الله لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. بيّن الله عز وجل بأن له الخلق كله سبحانه وتعالى، يخلق كل ما كان كل ما سيكون. وقوله سبحانه وتعالى أيضا في مقام الألوهية قوله: إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبين الله عز وجل بأن الصلاة والنسك وكل العبادات لابد ألا تصرف إلا لله عز وجل، وهذه هو الأمر، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وجاء في قول الله عز وجل كثيرا عندما كان يرسل فكل الرسول إلى قومه يدعوهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم أول أمر كما قلنا جاء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقوله أول نهي جاء في القرآن: ولا تجعلوا مع الله ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون في سورة البقرة أول ربع. فهذا أول أمر جاء بالتوحيد، وأول نهي جاء عن نهي عن الشرك. وكل الرسل عندما قول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا إن أنتم إلا مفترون. وهكذلك كل الرسل من عاد وثمود، من عاد ونوح قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط، كل هؤلاء الرسل رضوان صلوات الله عليهم وسلامه جاءت بدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وإفراده بتوحيد الألوهية. استدل المصنف على ذلك بآية عظيمة جدا، من يعني آية نقرأها يوميا مرات كثيرة. وهذه الآية تكلم فيها ابن القيم كلام بديع وألف فيها ما ألف، حتى أنه قال بأن الله عز وجل أراد جمع ما يريده كله في الكتب في التوراة والإنجيل والزبور، ثم جمع ما أراده في التوراة والإنجيل والزبور كله في القرآن، ثم جمع القرآن كله في سورة واحدة الفاتحة، ثم جمع الفاتحة كلها في آية واحدة وهي: إياك نعبد وإياك نستعين. فكأن إياك نعبد وإياك نستعين، إذا تدبرت هذه الآية، وهذا يعني حري بنا أننا عندما نقرأ القرآن لابد أن نتدبر القرآن، فما نزل إلا لذلك. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فبين الله عز وجل بأن هذه هذه الآيات ما نزلت إلا التدبر، حتى أن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي قال: كنا نتعلم الآية، أو كان الذين يقرؤون الكتاب، وهم كان يذكر أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان، كان يقرؤونه، يعني عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن أو الآيات أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يتجاوزون 10 آيات حتى نتعلم ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله. فهذا يدل على أن القرآن لابد أن يتدبر. هذه الآية التي نقرأها في الفاتحة، الفاتحة تقرأ في الصلاة كم مرة؟ يعني عند 5 صلوات، وتقرأها في كل ركعة على الوجوب، وهي ركن كما بينا الفقه، هي لابد من القراءة إماما أو مأموما. وتقرأ هذه الآية كل مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه من أعظم الآيات التي جمع فيها كله القرآن، كأنه كما قال ابن القيم، وهي فيها تلخيص للتوحيد كله: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فإياك نعبد هذه تقديم محق التأخير، الأصل نعبد إياك أو نعبد إياك يا رب، فإياك نعبد هذا حصر، تقديم محق التأخير قدم محق التأخير هذا يفيد الحصر، أي ألا نعبد إلا إياك، لأنه ممكن لو قلت نعبد إياك فينفع أنك نعبد إياك ونعبد غيرك، هذا ليس فيه حصر، لكن إياك نعبد أي حصر العبادة لله عز وجل فقط، هذه فإياك نعبد، وإياك نستعين أيضا هذه حصر الربوبية لله عز وجل، فإياك نعبد تعبر عن توحيد الألوهية، أي لا نصرف عبادة إلا لله عز وجل، من سواء عبادات قلبية من توكل وخشية وإنابة ومحبة أو عبادات باللفظ باللسان من حلف وذكر وغير ذلك، أو عبادات بدنية من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وجهاد وغير ذلك من ذبح ونذر واستعانة واستغاثة، كل هذا كلها عبادة ما دام ثبتت بالشرع أنها عبادة فلا بد ألا تصرف إلى الله عز وجل، وكذلك هذه إياك نعبد وإياك نستعين هذه توحيد الربوبية، لأن هذه إياك نستعين فيها بأنك تستعين الله عز وجل في بشكر الله عز وجل على النعم الذي أنعمها عليك، وهي نعم التي جاءت بسبب ربوبية الله عز وجل من خلق وإيجاد ورزق وغير ذلك، فأنت تفرد هذه الاستعانة التي هي مقام الربوبية لله عز وجل، ذلك كانت هذه الآية تلخيص للتوحيد ككل، إياك نعبد وإياك نستعين، حتى أنها في شرح هذا الحديث القدسي قال يا الله عز وجل في الحديث القدسي إياك نعبد هذه لعبدي، هذه لي، وإياك نستعين هذه لعبدي، لأن إياك نعبد إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وإياك نستعين هي أننا العبد يستخدم هذه الاستعانة أو يستعين لشكران الله عز وجل على النعم التي أنعمها الله عز وجل بها. هذا يعني تلخيص الكلمة استعانة، الآية التي استأنس بها أو جاء بها المصنف، ثم قال فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. هذه سأتكلم الآن على مسألة الكلام في الشرك والألفاظ والإرادات، ممكن نقرأ وتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات، فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى، والصواب في غير بيته المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمنه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود له فقط. طيب الآن تكلم المصنف في جملة مهمة جدا، بيّن بأن الشرك قد يكون في الألفاظ وفي الأفعال وفي النيات، هذا جملة مهمة جدا لابد أن نوضح فيها أمر، بأن أولا لابد أن نؤصل أصل معين، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، وهذه مهمة، ثبتت بالشرع كيف تكون عبادة؟ عندما تثبت بالشرع أنها عبادة، ونحن نقيد كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيدا وصرفها لغير الله شركا. طيب هذا الشرك الذي يصرف لغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، كيف نعلم ذلك؟ هذا يرجع إلى العبادة، لأن هناك بعض العبادات صرفها لغير الله لا تكون إلا شركا أكبر، وبعض العبادات صرفها لغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وهذا يعني ننبه لأن بعض يظن بأن أي عبادة صرفت لغير الله هي شركا أكبر، لا، نقول أنه في هذه يرجع لنوع العبادة، فهناك عبادة إذا صرفت لغير الله لا يتصور إلا أن تكون شركا أكبر، وهناك عبادات إذا صرفت لغير الله قد تكون شركا أكبر في حالة من الحالات وقد تكون شركا أصغر، هذا لابد فيها من التفصيل. فمثلا السجود للصنم، رجل سجد لصنم، هذه العبادة لا يتصور إلا أن تكون شركا أكبر، السجود للصنم لا يتصور إلا أن يكون شركا أكبر، سواء اعتقد الصنم ينفع ولا ينفع، سواء قال أنا أسجد للصنم وأنا أعلم أن الصنم لا ينفع ولا يضر، هذا لا يكون إلا شركا أكبر، لأن هذا الصنم لا يتصور فيه أصالة. لأن إحنا سنبين السجود فيه تفصيل كما سيأتي معنا كما جاء المصنف، السجود قد يكون سجودا لعبادة أو سجود لتعظيم لتحية، مش لتحية، وهذا يفرق في الحكم. لكن السجود للصنم هذا لا يكون إلا كفرا أو شركا أكبر. النوع الثاني مثلا دعاء الميت، أنك تدعو الميت نفسه، تختلف إذا دعوت الميت وقلت له اقضي لي حاجتي، اصرف عني الضر هذا أو ائتني بالرزق، فهذا شرك أكبر، لأنك طلبت من الميت ما لا يقدر إلا عليه الله عز وجل، فهنا رفعت المخلوق أو الميت لمنزلة الخالق، طلبت منه أشياء أو أفعال لا تكون إلا من لوازم ربوبية الله، فالله عز وجل الذي بيده الضر والنفع والخلق وغير ذلك، فهذا يكون شركا أكبر. ولكن إذا ذهبت إلى الميت وقلت يعني أن يشفع لك عند الله عز وجل، هذه فيها خلاف، أنا بتكلم في المثل الآن، إن هذه فيها خلاف، بعض أهل العلم يقول، وهذا الكلام لابن تيمية أيضا، إن هذا أنه ليس شركا أكبر، هذا شركا أصغر، لأنه لم يطلب من الميت أن يضر والنفع، ولكن طلب من الميت أن يشفع له، ظن منه بأنه على يعني هو في العالم الآخر وله يسمع، وأنه يمكن أن يعني يشفع له عند الله عز وجل، لأن لما له من صلاح وأنه يقابل أهل الجنان ويقابل الله عز وجل فيشفع له. فهذا على بعض أهل العلم، بعض أهل العلم لم يرتضوا قالوا هذا شرك أكبر. المهم أن هذه العبادة هذا الحالة قد تكون عند بعض أهل العلم شركا أصغر، وهي دعاء أيضا، لكن لم يدعوه يطلب منه أن يفعل له شيء من الضر والنفع أو يقضي له شيء، ولكن طلب منه الشفاعة. إذن العبادة هنا تختلف، الأولى لا تكون فيها إلا شركا أكبر، الثانية حسب الحالة قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. يبقى هذه ضابط مهم يرجع للعبادة حتى يفرق بين هذا الشرك، هل هو أكبر أم أصغر. أمر آخر بأن هذا الكلام الذي تكلمناه ليس له علاقة أو لا يشترط فيه أن يكون الذي يفعل هذا الشرك جاحد أو مكذب أو يعتقد، يعني لا يشترط في كل الشرك أو في كل العبادات أن نقول لا هذا لا يكون مشركا إلا إذا هو اعتقد ذلك أو إذا هو جحد أو هو إذا كذب، هذه أنواع من أنواع الكفر. ولكن لا يشترط في العبادات التي يشرك فيها أن في بعضها طبعا أن يكون، لا يشترط في أن نقول لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد، لا هو سجد للصنم، اعتقد للصنم أو لم يعتقد هذا شرك، ذهب للميت طلب منه دعاه أن يرفع عنه يأتي بالرزق، اعتقد أم لم يعتقد فعل هذا الفعل نفسه شرك. إيش؟ مش منطقي أنه مش يعتقد. لا، ممكن يقول أنا أسجد للصنم هذا لكن أنا أعلم الصنم لا يفيد ولا ينفع، أنا لا أعتقد في الصنم، لكن هو سجد أتى بالفعل، فهذا الفعل شرك. هناك أفعال فعلت هي شرك، لا يشترط فيها أن تكون معتقدا فيها الشرك أو مكذب أو جاحد، لأن هذا الكلام كلام أهل الإرجاء المرجئة، المرجئة لا يكفرون، لا ليس عندهم شرك في الأفعال، لا يوجد عندهم شرك في الأفعال إلا إذا اعتقد. فبالآن رجعوا للقلب، لابد أن القلب يعتقد، لابد القلب يجحد، لابد القلب يكذب، وهذا أمر قلبي، إذا لن تستطيع، عندهم ليس هناك شرك في الأفعال، أتى بكل أفعال الكفر أو الشرك، ذبح، نذر، سجد، صلى، صام، حلف، كل هذا عندهم إلا إذا اعتقد. وهذا كلام الإرجاء، لذلك إحنا نبين هناك نعم أفعال لابد يكون فيها، نقول فيها إنه اعتقد فيها، ولكن لا يشترط في كل أفعال العبادات التي تصف لغير الله أن يشترط في هذا، قد يكون شركا فقط بالفعل، شركا بالقول، يعني من سب الله عز وجل أو سب الرسول، هل نسأله هل أنت معتقد أنك أنت سب الرسول تنقيص أم لا تنقيص، هل سب الله هل هذا يحتاج، لا يحتاج، فإذا المسألة هناك أفعال وهناك أقوال يقال فيها الشرك أنه أشرك أنه أن هذا فعل شرك أو كفر، ولا لا يشترط أن يكون هذا مقر أو مكذب أو معتقد بذلك، لأن هذا فقط هو كان يطوف مثلا بالقبر. طبعا هناك في حالات كما سأتي في الطواف بالقبر، الفعل هذا إن كان يطوف بالقلب تعظيما للمقبور هذا شرك، يعني هذا بيطوف للمقبور موجود، لا هذا شرك، الفعل نفسه شرك. أيضا أهل الإرجاء لا يكفرون بترك جنس العمل، يعني مطلقا هذه من لوازم أو من هذه من أقوال أهل الإرجاء، أنه من ترك جنس العمل مطلقا عندهم ليس بكافر، مع أن غير ذلك نقل الإجماع الأجري في الشريعة والإمام ابن بطة في الإبانة وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن ترك جنس العمل يكفر، من ترك جنس العمل يكفر، هذا نقل ابن تيمية ذكره في أيضا في كتاب الإيمان. جنس العمل هو يعني ترك العمل، هذا هو يرجع لإخراج العمل من الإيمان، يجعلون الإيمان فقط القول والقلب، العمل كله خرقه، فلم يفعل جنس العمل هو لا يكفر عنده، وهذا أيضا قول الإرجاء، ونقل خلاف إجماع من أهل السنة والجماعة، نقلوا ابن بطة في الإبانة، وحتى أن الشافعي نقله أيضا، وابن تيمية في كتاب الإيمان، والإمام والأجري في الشريعة نقل على إجماع أهل السنة والجماعة بأن العمل كما بينا في تعريف الإيمان ما أدري حين تكلمنا عنها، فأنه ركن أن في اللمعة يعني يمكن بينا، فأن عمل الجوارح والجنس العمل هذا من أركان صحة الإيمان. إذن يظهر من ذلك أن الشرك هذه مقدمة لما سيأتي معنا، بأن الشرك قد يكون في الألفاظ مثل الحلف بغير الله عز وجل أو دعاء غير الله عز وجل، كان تدعو هذه بالألفاظ تدعو الميت، وقد يكون بالأفعال سواء الأفعال دي بدنية مثل الصلاة مثل الحج مثل الذبح، أو قد تكون أفعال قلبية مثل التوكل والخشية والإنابة والمحبة وغير ذلك، وكل هذه قد تكون من باب الشرك. وكذلك الرياء، الرياء أيضا من الشرك، وهذا أيضا فعل قلبي أو عبادة قلبية. إذن هذه أنواع الشرك التي مجملة، أتى المصنف بعد ذلك فصل دخل في الشرك في الأفعال، وأراد أن يأتي أو بيّن بعض الأفعال التي يكون فيها شركا وهي عبادات كما سنبين، أو هي أصلا عبادات ونبين كيف أنها عبادات. فقال فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى، بدأ به السجود لغير الله عز وجل. وهنا السجود فيه تفصيل، لأن السجود لغير الله عز وجل قد يكون شركا وقد يكون حراما، لذلك أولا نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود لغير الله. أولا هل السجود عبادة أم لا؟ السجود لله السجود عبادة، السجود عبادة. ما الدليل على أن السجود عبادة؟ هل عندك دليل؟ إيش الدليل على السجود عبادة؟ اركعوا وسجدوا عبدوا ربكم. طيب إيش تعطيني الآية؟ طيب يعني مين اللي يركع وسجود؟ دي آية، دي الدليل. طيب دي أعطيني الآية. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم لعلكم تفلحون. طيب إيش هذه الآية؟ فين الشاهد؟ هو اركعوا ده فعل أمر. أنا عايز سجود، أنا في السجد الآن. سجود، أنا في السجود الآن. هو أتى بالسجود. واسجد واقترب. واسجد واقترب. طيب إيش هذا الشاهد؟ ما الدليل على أنه عبادة؟ انت جبت ايه جيد، ما تكمل معايا الطلب العلمي، انت جبت الايه الان اتيت بالايه اسجدوا واركعوا. طيب ما الدليل على انها عباده؟ هذه ايه. نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ولا يعني لا حكاوه الايه نفسها طبعا. الشاهد انت قلت اسجدوا، مش الامر في الوجود؟ طب ما مش مسالني ولا انت ترد فوت الامر في الوجود؟ الله عز وجل قال اسجدوا واركعوا، امر صحيح. والله عز وجل اذا امر بشيء كان عبادة، وإذا نهى عن شيء نهى عنه. ايضا ان يفعل من باب العبادات. فالله عز وجل مش احنا قلنا تعريف العباده كما قال ابن تيميه هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. فالان قال اسم جامع لكل ما يحبه الله. الله عز وجل اذا قال لك اركع واسجد يحبه يامرك او الله عز وجل سيامر بما يحب. مش قلنا الامر الشرعي لابد ان يكون في محبه الله عز وجل. فالان هو لما قال اسجدوا واركعوا يبقى هذا امر من الله عز وجل، يبقى هذا فيما يحبه الله، اذا عباده، يبقى السجود عباده. اول شيء كنا نقول اذا السجود عباده، والله عز وجل هو امر بالسجود له، اسجدوا اسجدوا لله عز وجل. فاذا هذه عباده اولا، اذا ثبتنا بالشرع انها عباده صرفوها لله توحيد وصرفوها لغير الله شرك. فمن سجد لغير الله فقد اشرك. ولكن هنا تفصيل، لان هناك في سجود عباده تعظيم للمسجود له، هذا لا يكون الا لله، وهناك سجود تحيه كما جاء في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما دخل عليه وكان في سفر رجع من عند الروم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يسجد للنبي، قال ما تفعل؟ قال دخلت على ملوك قصر او كما جاء في الحديث فوجدتهم يسجدون لهم وانت حقا يسجد لك، يعني تعظيم تحيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احد ليسجد لامرت المراه تسجد لزوجها لعظم الحق عليه، او كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النهاء اولا على اننا ليس عندنا سجود التحيه اللي كان يوجد عند الملوك، وان بين بانه يعني هذا الحديث يبين عظم حق المراه، حسب حق الزوج عند المراه، فنهى عن سجود التحيه. والشاهد من الحديث لم يقل له انت ايه اشركت او انت كفرت او كذا، هذا سجود تحيه. وهو جاء ايضا في شرع من قبلنا عشان لا تتعلق بسوره يوسف عندما سجد رايت الشمس وقمر يسجدون لي، فجاءت التاويل الرؤيا في اخر السوره بان قال ايه ورفع بواي على العرش وخروا له سجدا. هذا السجود سجود تحيه كان في شرع من قبلنا، ثم جاء في شرعنا من منع للنبي في هذا الحديث منعه من سجود التحية، فدل ذلك على أن سجود التحية عندنا. فمن فعل هذا السجود على باب التحية هذا حرام وليس شرك. فهمت الفرق التفصيل؟ لأن من سجد لولي أو لشيخ تعظيما له عبادة هذا شرك، ولكن من أراد أن يسجد، لذلك من الخطأ الشديد الذي تجد عند الأعاجم من باب التقدير أو التعريف للشيوخ ينحني له ويركع، هذا هذه تحيه، هو ما يقصد عباده تحيه، ولكن هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مساله على الانحناء والركوع هذه الاشياء، يعني وتجدها في الاعاجم اكثر، يعني بالحناء ده يدخل المنحني احيانا ويريد ان يقبل، ويعني ممكن تقبيل اليد ليس فيه يعني فيها سنن يعني او فيها يعني اثار وردت عن الصحابه. ابن عباس كان عندما ياتيه ثابت البناني ياخذ من حديثه كان يقبل حتى يقول لجاريته تعطري يدي فان ثابت يقبل، يعني فمن باب انا اقول هذه من باب ليست طبعا، لكن الذين يركعون يعني يركعون منهم فهذه لو كانت التحيه هذا حرام. ولكن هذا الفرق بين السجود لغير الله تعظيما وعباده وان السجود التحيه، فالتحيه هذا يكون حراما. ثم قال المصنف الطواف بغير البيت، ذكر ايضا الطواف بغير البيت من الافعال الشركيه. فايضا الطواف بغير البيت قد يكون شركا وقد يكون محرما. قال هل الطواف عباده ام لا؟ نقول نؤصل، لان بعض من اللي بيظهروا على الفضائيات موجودين يرى بجواز الطواف حول القبور، واشكر على يعني على من كان يناظره قال له الطواف شيء عادي ما فيش ايش الطواف، يعني يطوف في البيت يطوف بغير البيت، اراد ان يخرج عنه عباده، فهل الطواف عباده ام لا؟ عباده ام لا؟ وما الدليل عنه عباده؟ وليطوف كذلك نفس الشيء. معنا لسه في دقيقتين بس هو هنا لسه منتظرين. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق هذا أمر أيضا. فبين هذا من القرآن ومن السنة، بين النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك بأن وفي الآية أيضا طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فبين وغير ذلك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمن هذه الآيات بأن الطواف عبادة. إذا الطواف أثبتناه عبادة، يبقى إذا صرف الطواف لغير الله عز وجل أصبح شركا، وإذا الطواف كان لله عز وجل يكون توحيدا. فجاء الطواف أنه لا يكون إلا للكعبة، لأنه وليتطوفوا بالبيت العتيق. فجاء الطواف الدليل على أن الطواف لا يكون إلا للكعبة، سواء من القرآن أو من السنة. لم يثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وغير من الصحابة طافوا حول أي مكان غير الكعبة، والآيات جاءت بالطواف حول الكعبة. يبقى الطواف حول الكعبة هو العبادة. فمن طاف فإذا الأدلة جاءت بأن الطواف لا يكون إلا حول البيت العتيق حول مكة. فمن طاف وأثبتنا بأن الطواف عبادة، فلابد أن العبادة، قلنا عبادة بالشرع ثبت أن الطواف عبادة، صرفوها لله عز وجل توحيدا، صرفوها لغير الله شركا. طب كيف تصرف لغير الله؟ من طاف حول القبر أو طاف حتى حول المسجد، جاء لمسجد وطاف حول هذا المسجد أو طاف حول قبر الولي أو غير ذلك ولم يطف بالكعبة، فقد صرف الطواف الذي هو عبادة والذي لا يكون إلا في الكعبة في البيت الحرام البيت العتيق، فلأن هذا تعظيم وهو نسك، تعظيم لهذا المكان، تعظيم جعل الله البيت، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، وهذا بين أن هذا تعظيم لهذا البيت يعني، وارتضى الله عز وجل أن يكون بهذه الطريقة وهذه النسك وهذه الأشواط وهذا كل وهذا كله توقيفي لأنه عبادة. فإذا طاف في مكان آخر سواء حول قبر ميت حتى مسجد، مسجد لو دي مكان بيت الله عز وجل وطاف حوله، هذا قد صرف العبادة لغير الله. ولكن فيها تفصيل متى تكون شركا أكبر ومتى تكون غير ذلك. إذا طاف حول هذا القبر تعظيما للمقبور فكأنه يطوف للمقبور، يقدم العبادة للمقبور، فهذه شركا أكبر لأنه صرف عبادة لله، صرف عبادة لا تكون لله لغير الله عز وجل. وإن طاف حول المسجد أو حول القبر ولكنه لا يقصد منه تعظيم هذا المقبور، ولكن قال أنا أطوف لله، أنا أطوف لله ولكن قلت هذا المكان فيه يعني صالح فيقول مكان مقبول، أو هذا المسجد مسجد من المساجد الذي يأتيه كثير من الناس بيت الله عز وجل وأنا لا أستطيع أن أذهب إلى مكة ما عنديش القدرة، فأنا قلت أطوف هنا، أنا أطوف لله عز وجل ولكن أطوف في هذا المكان ظنا منه بأنه إذا طاف حول المسجد فهو يعني يقول، فنقول له هذا ذريعة للشرك، هذا ليس شركا أكبر لكن هذا ذريعة للشرك وشركا أصغر، لأنه إما شركا أصغر أو ذريعة يعني للشرك، لأن هذا سيؤدي إلى أنك تعظم هذا المكان مع ذلك فتصرف له العبادة. وهذا تفصيل أيضا إذا طاف حول القبر تعظيما للمقبور فهذا شرك أكبر لأنه صرف لهذا المقبور عبادة لا تكون إلا لله. وأما إذا طاف حول المسجد أو حول القبر وقال أنا أطوف لله ولكن ظن أن هذا المكان مبارك أو فيه شيء، فنقول هذا ذريعة للشرك وينزل من الشرك الأصغر. لا، لأنه لم يعظم المقبور، لم يصرف الطواف للمقبور، هو طاف في حول هذا المكان ظنا بأن هذا، مش مسألة الظن فقط يعني، هو اعتقادا حتى لو يعني المسألة ليست ظنا واعتقادا، اعتقد بأن هو ظن خطأ والاعتقاد خطأ، لكن المسألة مش في الظن واليقين، المسألة في أنه لم يعظم الشيء اللي طاف حوله ولم يعظم الميت الذي يطوف حول قبره، لم يقصد به تعظيم الميت لكن أراد أن يطوف حول هذا المكان ظن أن هذا مكان صالح، زي ما الكعبة مكان عظيم عند الله عز وجل، قال بيت الله المسجد مكان أفضل الأماكن بيوت الله عز وجل، فأنا أطوف حول البيت لأن هذا لأن المسجد من أفضل الأماكن لله عز وجل بيوت الله عز وجل. طيب إحنا قلنا على شرك أصغر، ثم قالوا انه شنو كبيره الكبيره، ما هو بعضهم قال اذا قلت انا ذريعه، بعضهم قلت ذريعه للشرك، وبعضهم قال هي شرك اصغر لانه صرف ايضا عبادتك لم يعتقد فيها، هو مثلا اعتقد سبب لما شرع الله عز وجل سبب، هو نعم هو مش سبب، هو فعل العباده فعلا وطاف، ولذلك هو بعضهم اللي قال هو ذريعه للشرك وليس شرك، وبعضهم قال لا ينزل من الشرك الاكبر للشرك الاصغر. المهم احنا يعني بينا الفرق بينه وبين الشرك الاكبر حتى لا ندخل في هذا المشكل. كذلك قال المصنف فعل اخر من الافعال. نعم، انا لو واحد بص انا من بره انا طبعا ما اعرفش ان ايه فمنفعش احكم عليه لما اعرف نيته. اه هنا طبعا تسأله. آه هو انت بتطوف هو لو في المسجد خلاص ما هو ما لكن لو راح عند القبر هنا اللي فيه اشكاليه، هل يطوف تعظيما للمقبور ام يطوف ظنا منه ان هذا المكان فيه رجل صالح فيعني نفع فيه العباده. طيب ايضا اتى المصنف بمساله حلق الراس، وقال ان حلق الراس هذه من الافعال ايضا، قال حلق الراس عبوديه وخضوعا لغيره. لذلك حلق الراس على انواع، ان حلق الراس عبوديه لله عز وجل، وهذا يكون في النسك، من احتج من حج او اعتمر ثم حلق راسه في من نسك الحج او العمره هذه عبوديه لله عز وجل، فهذه من هذا حلق واجب وقد امر الله عز وجل به. النوع الثاني ان يحلق الراس على وجه التشبه بالخوارج، لان من سيع من الخوارج حلق الراس ما بين النبي صلى الله عليه وسلم انهم يحلقون رؤوسهم. وايضا في زماننا هذا اذا حلق راسه تشبه باهل الكفر، يعني سواء تشبه بمغني ولا لاعب كره بكبير عندهم في بلادهم فاراد ان يتشبه انه حلق فيحلق مثله فهذا حرام، لان هذا دخل اولا سواء للخوارج تشبه بالخوارج او تشبه بالقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فاذا كان هذا سمت لهؤلاء القوم هذه فهو وقع في الحرام. هذا النوع الثاني. النوع الثالث في الحلق، الحلق المباح، هو اما قد يكون حلق مباح يريد ان لا يتكلف في شعره، يعني بيكلفه كتير فقال انه يعني غسيل ودهنه وكريمات فقال انا احلق حتى لا اتكلف، او اصابه اذى او مرض كما جاء في الحج في الصحابي الجليل كعب بن عجره عندما جاءته الهوام او يعني تاذى من الحشرات القمل وتناصر اوجاعه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق ويفدي، فهذا حلق مباح اما بسبب مرض او سبب يخف الشعر او عدم كلفته. النوع الرابع هو الحلق الشركي، وانك تحلق الراس خضوعا وعبودية، لك مثلا ولي او شيخ تذهب فتحلق له الشعر تعظيما له، فانت قدمت الان اصبحت الان تعظيما وعبودية لهذا الولي او هذا الشيخ الذي انت تذهب له. وهذه موجودة عند الصوفية، ولاة الصوفية يعني الذين يتبعون اوليائهم او يعني مريدينهم كما يقال يحلقون له. هذه الحلاقة شركية لأنك أنت عظمت الأصل في الحلاقة، لو كانت عبودية تكون لله في النسك، أما أنك لو حلقت لهذا الولي وهذا الشيخ وهذا المريد فأنت وقعت هنا كما قال تعظيما، وقعت هنا في الشرك فانتقلت إلى هذه إلى شرك. نعم. النوع الأول اللي هو الحلق هو عبادة، لماذا عبادة في النسك عبادة فقط؟ لا أنا مش ناسي الثاني اللي هو لما تشبه بقوم فهو منهم. الثاني هذا أنا أسمعه لما تشبه بقوم فهو منهم، مش ده كده يدل على الشرك إن هو يخش في الشركية؟ لا ما هذه طبعا الآية بعضهم قال يعني منهم يعني على شركهم، لكن الصحيح إن قلنا نفصلنا لو كان بالخوارج مثلا فهو محرم أكيد، وحتى لو كان من أهل الكفر يعني تشبه منهم يعني ليس منهم إن هو كفر يعني في هذا الامر وحكمه حكمه الايه صريحه تحتمل الصرف من يعني هو اللي حرك خلق اللي نزلها من الكفر لا ما هو منهم ليست لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا هذا هل هو كفر؟ لا الغش ليس كفر، لكن ليس منا يعني ليس على هدينا ليس من من من سنتنا ليس من نقص ايمانه، لكن ليس منا لم يخرج من الاسلام الى الكفر، ففي هناك اشياء بالقرائن المحتف لانه معه لا اله الا الله ولم يخرج، هو تشبه اه يعني هم يفعلون افعال فيها فوقع في الحرام لكنه لسه معه التوحيد، لكن يقدح فيه توحيده الا اذا اتى بامر ناقض كما والادله اللي تبين ذلك. طيب تقبيل الحجر غير الحجر الاسود ايضا هذه جعلها المصنف من العبادات او من الافعال التي قد تكون شركا، ان يقبل الحجر اي حجر غير الحجر الاسود، واستدل بقول بحديث الحجر الاسود يمين الله في الارض. اولا الحجر الاسود ورد من السنه التقبيل وعلى اكثر من حاله، النبي صلى الله عليه وسلم قبله ان تقبله بفمك او فيك او تقبل بيد تشير بيدك ثم تقبل اليد يعني تلمسه بيد مش تشير، تلمسه ثم تقبل يدك، او تلمسه بالعصا ثم تقبل العصا، او تشير اليه من بعيد، هذا في النسك. المهم انه سنه تقبيل الحجر الاسود، وردت السنه في ذلك، حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد في سنة صحيح قال كان يطوف ويقبل، قال والله لولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فانك لا تضر ولا تنفع. فبين انها مساله نسك، لان النبي قبل الحجر الاسود فهو قبل، اريد ان يبين انه حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فنحن نقبل سنه. ولم يرد تقبيل شيء اخر، وهو اراد ان يبين بان كان التقبيل في هذا الحديث ان الحجر الاسود يمين الله في الارض، وان كان هذا الحديث فيه كلام عند اهل العلم، يعني بعضهم ضعفوا هذا الحديث وقالوا حتى يعني كانه فيه ميزه. الصحيح في الحجر الاسود فقط الحديث الصحيح الذي ورد بانه نزل من السماء كان ابيض ثم تغير بذنوب بني ادم حتى اسود او كما جاء في الحديث، هذا الصحيح. اما هذا الحديث ففيه كلام وكثير من اهل العلم يضعفونه، انه والمقصود بيمين الله في الأرض أي يعني أنه على مسألة الاستقبال والتقبيل، الاستلام والتقبيل، لأنه يعني يستلم ويقبل، وليس يمين بمعنى اليمين صفة لله عز وجل، حتى لا يكون في مثل ما يقول أهل الحلولية في هذه المسألة. معلش، يمين الله إيه اللي جاب اليمين بمعنى كلمة التقبيل؟ من إيش؟ فين في اللغة أن اليمين بمعنى التقبيل؟ ما قلناش إنه معنى التقبيل، أنا قلنا معنى التقبيل، وأراد أن يبين أنه له منقبة، لذلك هو كان يقبل. انا قلت ان اليمين تقبيل، انا مكان حركه لفظ الحديث. طيب ما فيش فيه تقبيل؟ لا، يمين الله حضرتك قلتها، لان المقصود بيه هو يقبل، ان يستلم. يستلم، ما هو السنن جاءت بقى لازم تجمع التفسير. اما انك احنا ليه فسرنا كمان الاصل ان احنا ما نفسر الا الصحيح، لكن هذا حديث ضعيف احنا فسرناه حتى لا يشكل على الناس لما يسمعوه، لانه فيه اشكاليه يظنوا يمين كانه يمينه، فقلنا المقصود ان يمين انك تستلم، الاستلام والتقبيل جاءت من السنة، لأنك أنت مفروض تستلم الحجر معي. طيب، الذي صح أيضا ورد بأن استلام الركن الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا كما جاء في مسند أحمد بسند قوي، هذه أيضا منقبة. إذن الذي ورد في التقبيل هو الحجر الأسود، فمن قبل غير الحجر الأسود فهنا كأنه صرف عبادة لم يأتي بها الشرع، كأنه عظم شيء لم يعظمه الله عز وجل، فوقع أيضا في مسألة الشرك، خاصة إذا عظم هذا الشيء المقبل. أنت ترى وين؟ ترى عند الشيعة لما يصلون يضعون الحجر كربلاء، هذا هو ماشي في جيبه حجر كربلاء، ده بيسجد على الحجر مش بيقبل فقط، هم عندهم تعظيم لهذا الحجر، هذه من الصور المعاصرة بعد ذلك، فهو يعظم هذا الحجر الذي يسجد عليه. فإذا أي تقبيل للأحجار غير حجر الأسود إذا كان يقبل على سبيل أن هي عبادة أو يعني لهذا الأمر، فهذا أيضا قد وقع في مسألة الشركيات. نقف عند مسألة استلام القبور وتقبيلها واستلامها، لأن فيها كلام كثير في مسألة القبور ومسألة اتخاذ المساجد عليها وحكم زيارة القبور وزيارة المسائل القبور، يعني تحتاج لتفصيل، فنؤجلها للأسبوع القادم إن شاء الله. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك.